عندي أكزيما برجلي يا أخي، شغل العلاج تروح ورا فترة وترجع عليا. سلامتك، برجليك بس؟ إيه برجلي. يلا روح، شكرا. روح على أي واحد جزار أو لحام، خذ القليل من الدهن اللي هي لية الخروف، حط قليل منها قدر ملعقتين أو قطعة صغيرة بالمقلاي، لما تذوب على نار هادئة حط عليها الكركم، ودلك كل يوم، حطه طبعا بعبو كل يوم دلك القدمين، وراح تشوف العجب العجاب من هالفوائد العظيمة من أيام أجدادنا العرب لما كانوا بتعرفوا حذائهم إيش هو، وكانوا يمشوا بالصحراء ما كان هالموديلات من الأحذية ولا بوات الرياضة ولا غيره، فبالتالي بتستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. لما تغسل رجليك نشف بسرعة، المية عدوة للأكزيما، المية عدوة الأكزيما، سوائل الجلي وما أشبه عدوة للأكزيما. أيضا التعرق والجربات تتغير مرة على مرة، وإن شاء الله أنك تستفيد يا أستاذ الكريم. أيضا إذا ما بتحب هذه الوصفة بإمكانك تستخدم زيت الخروع وزيت الجليسرين، زيت الخروع وزيت الجليسرين، اثنين تخبطهم مع بعض ومساج على القدمين. لكن أنا بفضل كالتالي نعمل، نحضر طشت من الماء، نعمل مغاطس للقدمين، ماء فاتر ربع ساعة، بنرفع القدمين بننشف، بعد ربع ساعة من التنشيف عبما ينشف رجليك كويس، ما بصير نحط الزيت على شيء مبلول، فبالتالي دلك بزيت الخروع وزيت الجليسرين، وأنا بفضل هذا قبل النوم، وإن شاء الله أنه بتستفيد